حين دائرة خطيرة تهدد المجتمع المغربي، وتتجلى خطورة هذه الدائرة في تفشيها داخل أسوار مؤسساتنا التعليمية. فما هي الأسباب؟ أي أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ وما هي نتائجها وانعكاساتها خاصة داخل أوساط الشباب المغربي؟ وكيف يمكن محاربة هذه الآفة المدمرة؟ إطار محاربة ديال الظاهرة، ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة التدخين. كنعرفوا ان الظاهره هذه كتهدد المجتمع المغربي، وكنشوفوا ان العديد من الشباب سواء صغار ولا كبار، وخصوصا ان الظاهره هذه اصبحت كتشكل خطوره كبيره على المؤسسات التعليميه. كأي ناس كنقراو ولا كنمشيو في الشارع كنشوفوا تلاميذ صغار وكبار وشيوخ وحتى العيالات وحتى البنات اصبحوا تيكمي واصبحوا كيتعاطوا لهذه السموم القاتله. وفي اطار محاربه هذه الظاهره، المؤسسه ديالنا كتنظم واحد اليوم ثقافي تحسيسي توعوي بهذه الظاهره. كنشوفوا ما هي الاسباب اللي ادت بالتلاميذ الى ولوج هذه الظاهره، كنشوفوا ما هي النتائج ديالها وما هي الانعكاسات ديالها على الصحه خصوصا، وكنشوفوا ما هي الجهه المسؤوله على انتشار هذه الظاهره في اوساط المؤسسه التعليميه. ولهذا الغرض اليوم غادي يكونوا معنا واحد جوج ديال لي زادولوسونت، يعني جوج ديال المراهقين اللي تعاطوا لهذه الظاهره هذه، وغادي نشوفوا اشنا هي الاسباب اللي ادت باش انهم يكميو، باش انهم يمشي يعني يمرضوا راسهم براسهم في هذا الاطار هذا. غادي نتعرفوا عليهم اولا. السلام عليكم، الاسم ديالك؟ عليكم السلام، سميتي مصطفى وتندرس هنايا في الليسي هنايا. المهم اسباب ديال التدخين راه متعدده، كما تيقول المثل ديالنا في الاول صرا وخرت وخسارة. المهم رفقاء السوء هما اللي ساهموا بشكل كبير في هذه النتيجه اللي وصلنا لها دابا، وديال الادمان. واش كتعتقد ان رفقاء السوء انا اي واحد كما وهز قارو يعني غادي يخليك انك حتى انت تكون بحاله وتهز حتى انت قارو بحاله وتحاول انك تقتل راسك ولو ببطء؟ لان التدخين كنعرفوا بانه بحال شي واحد كيقتل راسه ببطء. كنعرفوا انا الاخطار ديال التدخين كثيره بزاف على الصحه، وما تقوليش بانك انت ما كتعرفش الاخطار ديال التدخين بما انك تقرا. ففي الاوساط التعليميه حنا دائما كنتعرفوا على اخطار ديال التدخين. فاشنا هو السبب الحقيقي اللي ادى بك انك تدخن؟ ماشي بالضروره اي واحد يكون هاز كارو تانا نتبعه، ولكن يكون هذيك التصاره راه تعرفي لي زادو مشكله كبيره عندنا سيرتو هنا في المغرب. اي حاجه تيزعموك عليها وتبدا السيبا. في الحقيقه هذا راي ديال السي مصطفى، نشوفوا الراي ديال الصديق ديالو اش هو كيوافقوا في نفس الطريق ولا عنده حتى هو خطه اخرى بيمسح فيها هاد الظاهره هذه. انا الاسم ديالي اسم محمد، انا القرا في الليسي حسن 2. المهم انا جوج حوايج هما اللي جعلوني ندخن، هي اولا رفقاء السوء، والثانيه حاجه هي المراهقه اللي تزامنت مع هاد رفقاء السوء. المهم كما تيقول الواحد المثل ما منش بيتك، يعني هذا راه خير دليل. يعني اون فوا كتمشي مع واحد تيكمي كون على يقين انه واحد شحال ما قعدتي غادي تولي كتدخن بحالك بحالو. في الحقيقه ماشي بالضروره ان اي واحد دار شي حاجه غادي نتبعوا فيها. نقول لك انا مثلا انا كنقرا وكاين معنا صحباتي كيكميو، ماشي بالضروره انني غادي انا نتبعهم. يعني هذه كنسمي انا واحد التهور، واحد طيش عندكم انتم الشباب. في الحقيقه واش يمكن لك في يوم من الايام انك تنقط على هاد التدخين هذا؟ هو في الحقيقه ما كرهناش. وثاني حاجه باش نعقب على السؤال ديالك بان راه الطيش انت راه قلتيها، يعني بنادم تيكون فواحد المطور ما عندوش داك لي سبيري ديال يفكر ولا شي حاجه، يعني اي فوا تيشوف شي حاجه خاصو حتى هو يقلل، خاصو حتى هو يجي تيطيح حتى كما كنقولوا حنا تيتبلا تيلقى ترجع 60 طلو تلقى الكار هرب عليه. في الحقيقه ما يمكن ليكش ترجع هذا الكار هذا؟ وتنتمنى من الله يعفو عنا ويعفو على الشباب هذا ما كان. سي مصطفى غادي يرجع لك يعني واش كتظن ان انت ملي غتكون اب اش غادي ترضى ان ولادك انهم يوليو بحالك مدخنين؟ بطبيعه الحال الجواب راه باين، راه ما غاديش نقبل هذيك الحاله لوليداتي، غنحاول معاهم. في الحقيقه واش كتعرفوا نتوما بجوج ان التدخين يعني كيؤدي هو يمكننا نقولوا انه هو السبب القبل الرئيسي في مرض ديال السرطان؟ يعني قدر الله يعني ان لو مشيتوا للمستشفيات غتلقاو في الامراض المزمنه والامراض الخطيره يعني الاكثر العرضه لهذه الامراض هما الناس المدخنين. واش ما كيوحي لكمش هذا الشيء بانكم تنقطعوا على الظاهره هذه قبل ما يفوت الاول؟ هذه مسألة لا غبار عليها، ما يمكنناش نناقشوها، هي هو الحاجة الوحيدة اللي بنادم اللي بغا يعاونك في شي حاجة يقدر يمتلك بيد المساعدة هو يوفر لك شي طبيب واحد الإنساني يقعد معك الله يقول لك علاش تكمي وهاجاك ويعطيك نصائح، ما باش يقول لك شي حاجة يقول لك قطع الكار ولا دير ولا تأتي دير هكا، ما داكشي أنا تيبان ليا ما خدمتش، راه ينفع تهضر مع شي واحد يعطيك خاطر فكا ولا واحد المده غادي يزيد فيها بحال ما هضرتي معاه بحال ما قلتي ليه والو. سي مصطفى اخيرا تنتمنى من الله يعفو عنا من عند هاد الحاله هادي ونتركوا الموقف ونقدوا اللي باقي في استطاعتنا نقدوا. وانا تنا بنمسي انا تنتمنى لكم ان الله يعفو لكم من هاد الدايره هادي، وفعلا فعلا انا كنتمنى انكم تنقطعوا على هاد على هاد على هاد الافه، لان فعلا فعلا ولات كتشكل واحد الخطوره كبيره على الصحه ديال الشباب. وكما كتعرفوا ان الطريق قدامكم باقي طويله، باقي انا قدامكم اسره، باقي قدامكم شحال من حاجه خصكم تحققوها. المهم شكرا، كنشكركم بزاف على التعاون ديالكم.